حقيبتي، حقيبتي التي لن أنساها ما حييت، هي تلك الحقيبة التي خرجت بها من منزلي بسبب الحرب المقيتة اللعينة، فقد تمنيت أن أحمل البيت بأكمله على كتفي، ولكني اختصرت كل الأشياء، اختصرت كل الأشياء في حقيبة. يوما بعد يوم يقترب الخطر وبسرعة نحو المنطقة التي نسكن، والخيار إما المغادرة للمجهول أو البقاء وانتظار الموت. ذات مساء فجأة دوى صوت انفجار قوي وقريب من المنزل المجاور لنا، وخرجنا وإذ الدماء والدمار يعم المكان. حينها سارعنا للهروب بدافع الخوف وبدون تدبر، ولذلك توجب علي خلال بضع دقائق أن أختار الأشياء التي تلزم والأشياء التي نحب، وأصبحت تائها في المنزل، وكل حيرة، ألم، حزن، اختلطت الأشياء، المشاعر، الأفكار، القرارات. سارعت إلى المكان الذي أضع فيه البطاقات الشخصية، جوازات السفر، النقود، ووضعتهم في تلك الحقيبة، وبديل من الملابس لكل فرد منا. لم أنسى أن أضع بعض الشوكولا التي يحبها وحيدي أحمد، محاولة أن أخفف عنه الرعب والخوف الذي ألم به من هول الدمار الذي حل بالمكان. وخلال أقل من دقائق توالت القذائف، ولم نتمكن من تبديل ملابسنا لتناسب الخروج من المنزل. غادرنا المنزل دون أن ندرك ماذا حدث وماذا يحدث وماذا ممكن أن يحدث فيما بعد. وكان الهروب المؤلم، وكان الهروب المؤلم الصعب برفقة هذه الحقيبة. فقد تركت كل أشياء الثمينة المهمة العزيزة والتي ربما تلخص كل حياتي، وحملت القليل القليل في هذه الحقيبة. تركت كل الذكريات مخزنة بصور وفيديوهات وأوراق مهمة. بذلت الكثير من الجهد والوقت للحصول عليها، كالشهادات وغيرها. لم تتسع هذه الحقيبة للصور التي تخزن اللحظات المهمة السعيدة من حياتي. تمنيت لو أني وضعت صور حفل زفافي، أو صور أحمد التي طالما اعتنيت بها، الصور التي تلخص أحداثا هامة من حياتي. عن ماذا أتحدث أو عن ماذا؟ فقد غادرت كل شيء، فقد غادرت كل شيء، ولا أعلم إلى أين أو متى، أو ربما بعودة أو بدون عودة. الكثير من الأسئلة. استقر بنا الوضع بعد عناء أكثر من ساعتين لعدم توفر الطرق الآمنة للسيارات، وبقينا في تلك الليلة المشؤومة في مدينة دمشق، دمشق التي كنا نسكنها ولم نعلم أنها تسكن قلوبنا، أرواحنا، عقولنا. ولم نسمع في تلك الليلة إلا أخبار الدمار. وهنا بدأت ذكرياتي المقيتة مع هذه الحقيبة. حضنت وحيدي أحمد محاولة التخفيف عنه ليتمكن من النوم، وكعادته أحب أن يقرأ قصة قبل النوم، وسألني عن القصة التي باتت في سريره الليلة الماضية وهو ينظر إلى الحقيبة وكله أمل أن يجد مطلبه. وهذا الأمل كان سكيناً يغرس قلبي، واعتذرت له بأنني نسيتها، وبدأت معاناتي بتدمير أحلام طفلي وحيدي. فقد توالت الأسئلة عن أشيائه الصغرى، وسألني عن آلة الكمان التي كان يعزف عليها استعداداً لحفل فني في الشهر القادم، ولم أستطع إخباره أن معهد الموسيقى تعرض للقصف، وأن الأستاذ قد أصيب، وأن الحفل لن ينجز، واكتفيت بقولي أنني نسيت إحضار آلة الكمان. وتارة يسأل عن المدرسة ومتى سيتمكن من الذهاب إليها، ويسأل عن رفاق الحارة ومتى سيتمكن من لقائهم. كثرت أسئلته وأنا أقف أمام تساؤلاته عاجزة، لا جواب عندي. آه كم تمنيت أن أضع كل هذه الأشياء والأشخاص والذكريات في هذه الحقيبة، وكنت كل يوم أفتشها لعلي أجد شيئا لم أكن أعلم بوجوده، لكنها خذلتني ولم تتسع، يا لها من حقيبة مقيتة.